بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وإن حال دونه أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قطر بالتحريك أي غبرة وكذا دخان، فظاهر المذهب يجب صومه أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطيا بنية رمضان. قال في الإنصاف: وهو المذهب عند الأصحاب، ونصروه وصنفوا فيه التصانيف، وردوا حجج المخالف، وقالوا نصوص أحمد تدل عليه، انتهى. وهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29 يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع: كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رؤيا فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق لنا أن ليلة الشك على المذهب. ما هي ليلة الشك على المذهب؟ ليلة الشك على المذهب، نعم، ليلة الثلاثين إذا كان دونه قيم أو قطر، غايم أو قطر، نعم صح. صح. طيب، هل أيهما يعني اختلف؟ فمن ترجحون؟ صح، نعم صحيح. الشك عندهم إذا كان صح، إذا كان غايم فإنه يصام وجوبا احتياطيا احتياطا لرمضان، وإذا كان صح فإنه يكون هذا يوم الشك الذي نهي عن صومه. والراجح أنه عن ليلة الثلاثين شك، سواء السماء صح أو هناك غايم، مدى مر الهلال فهو يوم شك. قال رحمه الله تعالى: بأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان غايم أو قطر بالتحريك أي غبرة وكذا دخان، يعني أن يحول دون رؤيته حائل، هذا معنى أن يحول دون رؤيته حائل، سواء غيم أو دخان أو غيره. فإذا حال دون رؤيته حائل ليلة الثلاثين فهنا يصام على المذهب، ولهذا يقول: فظاهر المذهب يجب صومه. أخذنا هذا، أخذنا وقفنا هنا. طيب، قوله فظاهر المذهب، هل هو مذهب الإمام أحمد أو المذهب الاصطلاحي؟ المذهب الاصطلاحي، يعني مذهب الحنابلة، مذهب الأتباع. قال: أي صوم يوم تلك الليلة، صوم يوم تلك الليلة، وصوم يوم تلك الليلة هو يوم الثلاثين، لأن النهار يتبع الليل أو الليل يتبع النهار. محمد، الليل يتبع النهار أو النهار يتبع الليل؟ الليل يتبع النهار، يعني معناه الليلة الجمعة، أقصد الليلة السبت، هل صحيح؟ ولا الليلة الأحد؟ الأحد. إذن النهار يتبع الليل، النهار يتبع الليل، إلا في عرفة فإن الليل يتبع النهار، الليل يتبع النهار في أعمال الحج، في أعمال الحج، فإن عرفة ورمي الجمار أيام التشريق هنا تكون الليلة لليوم الماضي، لليوم الذي غربت شمسه، أما ما عداه فإنه يكون تابعا لما بعده، ولهذا يصلي التراويح ولا يصام رمضان ذاك الليلة عيد إلى آخره. يقول: أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطيا، يعني حكما ظنيا، يعني الحكم للظن لا لليقين، للظن، يخشى أن يكون من رمضان، احتياطيا يعني احتياطا لرمضان, احتياطا لرمضان بنية رمضان, بنية رمضان يعني يصوم يوم 30 من شعبان بنية رمضان, بنية رمضان. فإن كان من رمضان فقد احتاط, وإن لم يكن من رمضان فلا يضر فهو نفل. قال في الإنصاف, قال في الإنصاف, والمراد بالإنصاف المرداوي صاحب الإنصاف علي بن سليمان المرداوي رحمه الله, فقد جمع روايات الإمام أحمد وأقوال الحنابلة والخلاف بينهم والأوجه في المذهب ورجح بعضها بعض. فأحسن كتاب إذا أردت أن ترجع إلى الحنابلة وآرائهم وترجيحها ونسبة الروايات والأقوال لأئمة الحنابلة وعلمائهم فإنك ترجع للإنصاف, ترجع للإنصاف رحمه الله تعالى. يقول المرداوي صاحب الإنصاف قال في الإنصاف وهو المذهب عند الأصحاب, عند الأصحاب يعني الحنابلة, الحنابلة ونصروه وصنفوا فيه المصنفات, صنفوا فيه المصنفات يعني وجوب الصوم, وجوب الصوم ليلة الثلاثين إذا كان دونه غيم أو قتر, أو قتر. ولكنهم رحمهم الله تعالى اختلفوا, الأصحاب أنفسهم اختلفوا, منهم من قال الصوم يجب, ومنهم من قال الصوم مستحب, ومنهم من قال الصوم جائز, جائز. ولهذا يذهب شيخ الإسلام وغيره إلى الجواز, يعني لو أراد الإنسان أن يصوم احتياطا كان حال دون غيم فإنه جائز, فإنه جائز. وهناك قول أنه لا يجوز لأنه يوم الشك, أنه يوم الشك حتى وإن كان غيم. يقول وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف, وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه انتهى, قال نصوص أحمد تدل عليه انتهى. وأنتم ترون المرداوي هنا ما قال نصوص الإمام أحمد تدل عليه, قال قالوا يعني الأصحاب. ولو أن عن الإمام أحمد نص لذكره المرداوي, لأن المرداوي ما ترك في الإنصاف شيئا, يعني الإنصاف, الإنصاف زبدة كتب الحنابلة, يعني المرداوي جمع الإنصاف من أكثر من 400 مجلد بل زادت على ذلك, زادت على ذلك, وجمعها في كتب المذهب, جمع ما يتعلق بكتب الحنابلة, وأخرج كتاب, أخرج كتاب الإنصاف. نعم أي في نعم فعلت في الراجع من الخلاف لكن اختصره أنا غاب عن بالي الآن. المهم منها الآن الإنصاف هذا جمعه من جميع كتب الحنابلة, يعني إذا أردت أن تبحث عن مسألة عن الحنابلة تجدها في الإنصاف, هذا الغالب. ولهذا هنا يقول وقالوا نصوص أحمد تدل عليه انتهى, يعني هو لم يقف على نص. ولهذا يقول شيخ الإسلام يقول لم يثبت هذا عن الإمام أحمد ولا يوجد في نصوصه, في نصوصه. ويقول ابن مفلح صاحب الفروع, وهو ابن مفلح من أخص تلاميذ الإمام أحمد, بل إن ابن القيم رحمه الله تعالى أحيانا يرجع إلى ابن مفلح, أقصد ابن مفلح من من من خواص تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية, ابن مفلح من خواص تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. وابن القيم رحمه الله يرجع أحيانا إليه, يرجع لابن مفلح ليسأله عن بعض فتاوى شيخ الإسلام. فنقل عن شيخ الإسلام وعن بعض كتب الحنابلة أنه لا يوجد نص لإمام أحمد في وجوب صيام ليلة الثلاثين إذا كان دونه غيم أو قتر, أو قتر. وعلى كل حال القول الراجح كما سبق أنه لا يصام, أن هذا هو يوم الشك, قول الراجح أنه لا يصام يوم الثلاثين ولا يجب صوم, لا يجب صومه احتياطا. فإن كان من رمضان ولم يروا الهلال فقد عملوا بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم, عملوا بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فإن لم فإن غم عليكم فاقدروا له, ما قال النبي صلى الله عليه وسلم احتاطوا, قال فاقدروا له يعني أكملوا العدة 30 يوم. نعم الحديث اللي هو من صام يوم الشك يعني قد أصاب القاسم, هذا يوم الشك, من صام اليوم الذي شك فيه قد أصاب القاسم يوم الشك هو ليلة الثلاثين سواء صحم صحو أو سحاب. أما المذهب يرون أن الشك إذا كان صحو, يرون الشك إذا كان صحو, ويستدلون بفعل بعض الصحابة كما سيذكر المصنف. قال وهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وابي هريره وانس ومعاويه وعائشه واسماء ابنه ابي بكر الصديق رضي الله عنهم رضي الله عنهم. ويقول شيخ الاسلام وغيره يقول الذي نقل عن بعض الصحابه انهم يصومونه جوازا ولا يامرون به احدا, انه يصومونه هم جوازا احتياطا, وورد عنهم ايضا عدم الصيام, ورد عنهم عدم الصيام, وخالفهم أيضا غيرهم من الصحابة. قال لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له فاقدروا له. لما قالوا يصام 30 بدليل قوله فاقدروا له, فقوله فاقدروا له يقولون المعنى ضيقوا الشهر, ضيقوا الشهر أخذا من قوله جل وعلا ومن قدر عليه رزقه, ومن قدر عليه رزقه يعني من ضيق عليه رزقه. فيقول هنا يضيق, إن غم عليكم فاقدروا له ضيقوا شعبان. وإذا ضيقنا شعبان يكون كم؟ يكون 29 يوم, فنصوم 30 احتياطا من شعبان, فنحن هنا ضيقنا الشهر لما كان دون غيم أو سحر. ولكن الصحيح أن أقدروا له فسرته الروايات الأخرى, ففي الصحيح في البخاري وفي غيره فأكملوا عدة شعبان 30, وفي رواية فأكملوا العدة. إذن النصوص يفسر بعضها بعضا, فمعنى اقدروا له يعني احسبوا شعبان 30 يوم, احسبوا شعبان من التقدير يعني يجعل شعبان 30 يوما. قال نافع كان عبد الله بن عمر, نافع بن هرمز تابعي جليل, سمع من ابن عمر, سمع من بعض الصحابة, سمع من ابن عمر أبي هريرة أبي سعيد وغيره, فهو يروي عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر قال كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال فإن رؤي فذاك وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا. إذن دليلهم فعل ابن عمر وهو راوي الحديث, حديث إذا رأيتموه فصوموا إذا رأيتموه فأفطروا حديث ابن عمر. وابن عمر إذا كان ليلة 30 سحابة وغيم أصبح صائما, أصبح صائما. وقالوا إن الراوي أعلم بما روى, فهو راوي الحديث ويصوم, واضح ولا لا؟ طيب, والجواب على فعل ابن عمر هنا انتبهوا, الجواب عليه نقول أولا رواياته الأخرى ضد فعله. ما هي رواية الأخرى؟ فأكملوا العدة 30, فأكملوا شعبان 30, هذه رواية ابن عمر, هذا الجواب الأول على فعل ابن عمر, هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن ابن عمر يصومه ويفتي بخلافه, ورد عن ابن عمر أنه يصومه لكنه يفتي بخلافه, إذا سئل أفتى بعدم الصيام, فدل على أنه يحتاط ولا يحتج بفعله, دل على أنه يحتاط. الأمر الثالث, الجواب الثالث أنه لا يصومه وجوبا, لا يصومه وجوبا, لأنه لو كان يصومه وجوبا لأمر أهله بصيامه. هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع أن ابن عمر له تشديدات لم يوافقه عليها الصحابة, أن ابن عمر له تشديدات لم يوافقه عليه الصحابة, فله تشديدات ما وافقه عليها الصحابة. فمنها من تشديداته رضي الله عنه أنه كان إذا توضأ يدخل الماء في عينيه, إذا توضأ يدخل الماء في عينيه حتى كف بصره, حتى كف بصره. وكان أيضا يأخذ لأذنيه ماء غير الذي مسح به رأسه, كان يأخذ لأذنيه ماء جديدة, هذا أيضا لم يوافقه عليه الصحابة. وكان يتيمم بضربتين, كان يتيمم بضربتين, ضربة للوجه وضربة لليدين, كان يتيمم بضربتين. وأيضا من الأجوبة أنه خالفه غيره من الصحابة. وعلى هذا يكون فعله رضي الله عنه اجتهاد منه. ثم أيضا يعني لو استدللنا بفعل ابن عمر قلنا طيب فعل ابن عمر حجة ليس فيه دلالة على ما في المذهب، المذهب يقول يجب، وفعل ابن عمر يحمل على الجواز الاحتياط، والجواز أمره سهل، نقول ممكن لو أراد الشخص أن يصوم جوازا لا بأس، أما أن يجب فهذا لا. قال ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. وقول هنا قول المصنف أصبح صائما يدل على الجواز، لأنه يعني لو كان واجبا ما أصبح صائم وسكت، بل أمر أهله وأمر من يستفتيه بذلك، فكونه يفتي بخلافه ولا أمر أهله دل على الجواز، دل على أنه يصبح صائما للجواز. قال رحمه الله ومعنى أقدروا له أي ضيقوا بأن يجعل شعبان 29، وقد فسره ابن عمر بفعله لأنه يصوم يوم 30 إذا كان دونه قيم، وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره. رحم الله المصنف يقول يجب الرجوع إلى تفسيره، وهذه مشكلة أن توجب أن يرجع إلى تفسير الراوي ولا توجب أن يرجع إلى الرواية الأخرى التي تفسر الحديث، ولهذا يقول صاحب الحاشية بل يجب الرجوع إلى روايته، هذا الذي يجب، لأن الحجة في فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه، يعني إن ظهر من رمضان أجزأ ما يقضي، مع أنه في الصوم عازم الاحتياط أجيبه احتياط، يعني صام يوم 30 من شعبان احتياط قد يكون من رمضان، فإذا تبين أنه من رمضان فإن الصوم يجزئه، وهو كذلك يجزئه. لماذا؟ لأنه نوى أنه من رمضان. قال ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه، وتصلى التراويح تلك الليلة، تصلى احتياطا أيضا، تصلى التراويح تلك الليلة احتياطا. قال ولكن هذا يعني فعل ابن عمر هنا، نحن الآن قد نتكلم في شيء يذكره المصنف لا يمكن أن يطبق في الواقع، يعني نحن الآن مثلا تحت ولاية واحدة ولا يدخل رمضان إلا إذا ثبت شرعا، واضح ولا لا؟ فإذا كان دونه غيم أو قتر وأعلن أن غدا من شعبان، هل يستطيع أحد أن يذهب ويصلي التراويح تلك الليلة؟ ما يستطيع، لأن في مخالفة للجماعة، في شذوذ وإحداث فتن وبلبلة. لكن من حيث الحكم، لو أن يعني الأمر مرتبط بالأشخاص أنفسهم، فإنهم يقولون يصلى التراويح احتياطا. طيب لماذا قالوا احتياطا؟ لأنه لو اتضح أنه من رمضان وهم لم يصلوا التراويح، ثم أي ولا لا؟ الذين يقولون مثلا هم يقولون أنتم تقولون ما يصام يوم 30، طيب ما صمتم يوم 30 ولم تصلوا التراويح، اتضح أنه من رمضان، الذين صاموا احتياطا صلوا التراويح، والذين ما صاموا ما صلوا التراويح تلك الليلة، هل يصدق عليهم أنهم قاموا رمضان؟ لا، في ليلة ما قاموها، واضح ولا لا؟ والذين صاموا احتياطا قاموا رمضان أو لم يقوموا؟ قاموا رمضان، فهم يقولون احتياطا حتى يصدق على الإنسان أنه قام رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فيقوم رمضان من أوله إلى آخره، ظاهر ولا مو ظاهر؟ ولكن الراجح أنه لا يصام ولا يقام التراويح ولا يصلى التراويح، فإن اتضح أنه من رمضان فيكتب لهم قيام رمضان كامل، يكتب لهم قيام رمضان كامل، حتى لو قدر أن هذه الليلة فاتت، ولو قدر أنهم سيقضون هذا اليوم كما حصل في بعض السنوات، واضح ولا مو واضح؟ لماذا؟ لأنهم لم يتركوا التراويح عمدا، بل تركوها بدليل شرعي، تركوا التراويح بدليل شرعي فلا لوم عليهم، ويكتب لهم قيام رمضان كاملا، يكتب لهم قيام رمضان كاملا، ظاهر ولا مو ظاهر؟ طيب قال وتصلى التراويح تلك الليلة ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته. هذه المسائل كلها تترتب على الصوم احتياطا. أما إذا قلنا لا يصام فما ترد هذه المسائل. فقوله ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته. إنسان الليلة ما بيت غدا يبصوم، يعني بكرة غدا 30 من شوال والجو سحاب، واضح لما واضح، ولم ينوي، فلما أصبح وإذا الناس صائمون احتياطا، هو الآن يجب عليه أن يمسك، يجب عليه أن يمسك. لماذا؟ لأنه لو كان من رمضان واجب عليه أن يمسك حتى لو كان يقضي احتراما للزمن، فهنا أيضا يجب عليه أن يمسك، يجب عليه أن يمسك. طيب يمسك أنه من رمضان أو احتياطا؟ يمسك احتياطا. كل هذه المسائل مترتبة على الصوم احتياطا، فيصوم رمضان يوم 30 احتياطا لرمضان، ويقوم التراويح احتياطا لرمضان، وإذا لم يبيت النية ثم أصبح من النهار يجب أن يمسك احتياطا للزمن، احتياطا لاحترام الزمن إلى آخره. وإذا قلنا لا يصوم 30 فإن هذه المسائل غير واردة، هذه المسائل غير واردة، واضح لما هو واضح. طيب ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته لا عتق أو طلاق معلق برمضان. يعني الاحتياط هذا لا يترتب عليه إلا الصيام والتراويح فقط، أما أجل الديون، أجل الحقوق، الطلاق، العتق، ما يقع في هذا اليوم. يعني مثلا لو إنسان قال زوجتي طالق إذا دخل رمضان وصاموا ليلة الثلاثين، يوم الثلاثين صاموا احتياطا، هل تطلق زوجته؟ لا، للرمضان ما دخل، هذا ظن. لو أن إنسان عليه دين والدين يحل في واحد رمضان، واحد رمضان وحال دون غيب وصاموا اليوم احتياطا، هل يحل الدين؟ لا ما يحل، للرمضان ما دخل لا. والصوم احتياطا، صوم احتياطا، وهذا حلو واضح. طيب قال لا عتق، فلو قال عبدي حر لوجه الله إذا دخل رمضان واليوم صيام احتياطا ما يعتق، للرمضان ما دخل بعد. أو طلاق معلق برمضان، فقال زوجتي طالق إذا دخل رمضان فإنها لا تطلق بهذا اليوم، لا تطلق بهذا اليوم الذي صاموا احتياطا. ها واضح لما هو واضح. قال وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة. هذه المسألة ذكرها المصنف وهي لا يترتب عليها حكم، لأنه لا يجوز أن يصوموا إلا إذا رأوا الهلال بالليل، هذا ما عليه عامة الفقهاء، لا يجوز أن يصام إلا إذا رأوا الهلال ليلا ليلا، لكن قد يروا الهلال في النهار، قد يروا الهلال في النهار، فإذا رأوا الهلال قبل الزوال فالمسألة محل خلاف، منهم من قال لليلة المقبلة ومنهم من قال لليلة الماضية. المصنف يقول ها لليلة المقبلة، ولهذا قال وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة، يعني حتى لو رؤي قبل الزوال فهو لليلة المقبلة. ومن العلماء من يقول إذا رؤي قبل الزوال فهو ليس لليلة المقبلة، أما إذا رؤي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة، إذا رؤي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة، لأنه لا يسبق الشمس، لا يسبق الشمس، يغرب بعدها. لكن هل نصوم؟ هل ترتب عليه حكم؟ لا ما نصوم حتى نرى، فهو نعم لليلة المقبلة لكن يتراه الناس، فإن رأوا الهلال صاموا وإن لم يروه فإنهم لا يصوموا حتى لو كان لليلة المقبلة، لأن العبرة برؤية الهلال ليلا لا برؤيته نهارا، وهذا المبادة. قال وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة كما لو رؤي آخر النهار، آخر النهار يعني يوم الثلاثين، فإذا رؤي يوم الثلاثين فهو لليلة المقبلة، ليلة المقبلة. لكن هل يلزم أن نتراه يوم الثلاثين؟ ها لا يلزم، يعني هو يقول كما لو رؤي آخر النهار يعني من يوم الثلاثين، وإذا رؤي الهلال آخر النهار يوم الثلاثين معلوم أن غدا ها واحد ما يحتاج نتراه، لكنه إذا رؤي بعد الزوال فهم يقولون لليلة المقبلة، ليلة المقبلة، ولكن قد يكون ليلة المقبلة وقد لا يكون، الله أعلم، لكنه لا يثبت به الحكم حتى يرى ليلا، حتى يرى ليلا. قال: وروى البخاري في تاريخه مرفوعا من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون هو ابن ليلتين ابن ليلتين. هذا الحديث على كل حال يعني شراح الروض الذين شرحوا الروض شيخ الغصن ومشيخ حمام معهم يقولون لم نجده في البخاري، لم نجده في تاريخ البخاري، وإنما وجدوه في غيره ووجدوا أنه مرسل، وجدوا أنه ضعيف. فعلى كل حال ورد أيضا في حديث أشراط الساعة ذكره الشيخ يوسف الوابل في رسالة له، رسالة اسمها أشراط الساعة، ذكر أن من علامات الساعة انتفاخ الأهلة، من علامات الساعة انتفاخ الأهلة، يعني يرى الهلال كبيرا، يرى الهلال كبيرا. وعلى كل حال الهلال إذا رؤي فهو علامة على دخول الشهر. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال: وإذا رآه أهل بلد أي متى ثبتت رؤيته ببلد لزم الناس كلهم الصوم. يقول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي واقتروا رؤيتي. قال: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. هذه المسألة يسميها العلماء هل المطالع متفقة أو مختلفة، هل مطالع الهلال متفقة أو مختلفة. يعني معناه إذا رؤية في بلد هل هذه الرؤية لجميع أهل الأرض، لجميع أهل الأرض؟ المذهب أنها لجميع أهل الأرض، فإذا رؤية في بلد يجب على أهل الأقطار كلهم أن يصوموا. فإذا رؤية عندنا هنا مثلا في السعودية يجب أن يصوموا في أوروبا وفي آسيا وفي غيرها. هذا حلم واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته، صوموا، والخطاب لمن؟ لجميع الأمة، الخطاب للأمة جميعا في كل مكان. واضح. والقول الثاني أن المطالع تختلف، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورواح الإمام أحمد واللجنة الدائمة عندنا وهيئة كبار العلماء أن المطالع تختلف، وأن وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة، المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة. يعني ممكن أن يهل الهلال عندنا ولا يهل في منطقة أخرى، ولا يهل في منطقة أخرى. وفي زمن الصحابة، في زمن الصحابة كريب قدم من الشام، مولى أم كريب ولا لا؟ تذكرون الحديث؟ كريب كريب ولا مولى؟ كريب مولى من؟ لا مو ابن عباس. كريب. نعم كريب. في حديثين، واحد بنت نعم. على كل حال رؤية بالشام، رؤية بالشام، وقدم المدينة، قدم المدينة، فالذي قدم من المدينة أكمل الشهر وقال لهم ألا تصوموا برؤية معاوية؟ قالوا لا، لا نفطر حتى نرى، لا نفطر حتى نرى. فقال ألا يعني تعتبروا أو تعملوا برؤية معاوية؟ قال لا. ومعاوية أين؟ بالشام، بالشام. فصار الشام لهم رؤية والمدينة لهم رؤية. هذا هو الصحيح، أن المطالع تختلف، أن المطالع تختلف. لكن أحيانا يعني الآن المعمول به عندنا أن إذا كان المكان أو الناس تحت ولاية واحدة فالجميع يصوم، جميع يصوم. يعني مثلا عندنا هنا قد يكون هنا فرق مثلا بين الجنوب وبين ما كان في حدود الشام، بلاد السعودية التي في حدود الشام، فهم أقرب إلى الشام من من المدينة ومكة. ومع هذا إذا رؤية عندنا هنا وجب على الجميع أن يصوم، وجب على الجميع أن يصوم. وقد سئلت أيضا اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء، سئلوا يعني في الخليج مثلا في الكويت لا يرى، في السعودية يرى، فأفتوا أنه كل بلد لهم رؤيتهم حتى لا يكون هناك فوضى. فمدام ورد في الشرع، ورد عن الصحابة اختلاف المطالع، فلكل أهل البلد رؤيتهم. فإذا رؤية هنا ولم يرى هناك فكل يعمل برؤيته على ما يفتي به علماؤه حتى لا يكون هناك فتنة بين الناس. وإلا أحيانا لا فرق، لا فرق بينها المنطقة الشرقية مثلا والبحرين، واضح ولا لا؟ لا فرق. لكن ما دام ان الناس هناك يعني اناس تحت ولايه واحده فانهم يعملون بما تامر به هذه الولايه حسب رؤيه علمائها وما يرونه. والا الاصل اختلاف المطالع واتفاقها، فان المطالع تختلف في جهه وتتفق اذا كان على خط واحد، خط الاستواء ونحوه. فعلى كل حال هذه امور معتبره والبحوث الان فيها وفي حولها كلام ايضا لهيئه كبار العلماء واللجنه الدائمه، من اراد ان يرجع فهي موجوده بالفتاوى. لكن الذي عليه فتوى والراجح ان المطالع تختلف، ان المطالع تختلف، وقد يصومها البلد ولا يصوم غيره، يصومها البلد ولا يصوم غيره، ولا لوم على احد ما دام انهم عملوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، انهم عملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ان لم يروه يكملوا 30، ان لم يروه يكملوا 30. نعم. ولكن حديث مسلم من قريب، حديث عن قريب، اي قريب. نعم نعم، جزاك الله خير. قال رحمه الله تعالى: وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد، لزم الناس كلهم الصوم، لقول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهو خطاب للأمة كافة. من أدلة المذهب مسألة مهمة، قالوا إنه إذا رؤي في بلد يجب على الناس كلهم الصوم، وهذا حلال. أولا هذا الحديث. الأمر الثاني يقولون: كما أنه يثبت للأمة إذا رؤي هلال الحج عرفة فكذلك الصوم، ظاهر ولا مو ظاهر؟ انتبهوا. فالآن عرفة إذا ثبت أن غدا عرفة فإنها تكون عرفة في جميع الأمصار، في جميع الأمصار. لماذا؟ لأن يترتب عليها صيام، يترتب عليها وقوف الناس بعرفة، واضح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. إذن العبرة بما عليه الأمة، بما عليه الأمة. لكن قال العلماء: الحج يختلف، الحج يختلف وله خصائص، الحج يختلف وله خصائص أخرى. فنقول نعم، في الحج رؤية الهلال لجميع الأمة، عرفة لجميع الأمة، لأنه يترتب عليه مخالفة، ليس كرمضان، يترتب عليه مخالفة. ولهذا من خصائص الحج، من خصائص الحج أن المسلمين لو أخطأوا الوقوف بعرفة، لو أخطأوا ووقفوا يوم 8 على أنه 9 جميع الحجاج، ثم اتضح أنه يوم 8، فما حكم وقوفهم؟ صحيح، وقوفهم صحيح. لكن لو أخطأوا على أنه من رمضان، اتضح أنه ليس من رمضان، فيجب عليهم القضاء، وهذا هو واضح. إذن الحج له خصائص يختلف، فنقول نعم الحج يثبت لجميع الأمة، يثبت لجميع، إذا رؤية في مكة فيجب على الجميع أنه عندهم هذا يوم عرفة والحج، أما رمضان فلا، رمضان فلا. قال لقول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهو خطاب للأمة كافة، خطاب للأمة كافة. فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا، أفطروا. يقول: فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في آخر الشهر فإنهم يفطروا. هذه المسألة، لو أنهم رأوا الهلال، لو أنهم رأوا الهلال ثم قدموا إلى بلد، قدموا إلى بلد فلم يرى الهلال في هذا البلد، لم يرى الهلال، ثم معي ولا لا؟ فإن كان صيامهم 29 فالأمر واضح، نقول لهم صوموا، صوموا معهم، لأنهم سيصوموا 30. انتبهوا لهذه المسألة، يعني قبل كلام المصنف، لو أن إنسان هل على الهلال في بلد وقدم بلده، قدم بلده وهو الآن أكمل 30 والبلد هنا يصوم كم؟ 29، ما رأوا الهلال، ماذا سيصنعون؟ يكملوا يوم، يكملوا صيام، يكمل الشهر 30 ولا لا؟ الذي قدم الآن كم سيصوم؟ 31 يوم، واضح ولا لا؟ طيب، القول الأول أنه يفطر، القول الأول أنه يفطر، لأن الشهر لا يكون 31 يوم، أن الشهر لا يكون 31 يوم. والقول الثاني أنه يصوم معهم، القول الثاني أنه يصوم معهم، لأن له حكم البلد الذي انتقل إليه، له حكم البلد الذي انتقل إليه. وهذا مذهب الشافعية وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء، وأيضا اختيار الشيخ محمد رحمه الله تعالى أنه يصوم حتى لو صام 31 يوم، حتى لو صام 31 يوم. ويقول إن زيادة الأيام كزيادة الساعات، زيادة الأيام كزيادة الساعات، فأنت إذا أمسكت اليوم بعد الفجر هنا بهذا البلد والشمس تغرب الساعة السادسة، الساعة السادسة، ثم انتقلت إلى بلد آخر والشمس تغرب فيها الساعة الثامنة أو السابعة، تفطر أو تنتظر غروب الشمس؟ تنتظر غروب الشمس. فيقول زيادة الأيام كزيادة الساعات، لأن له حكم البلد الذي قدم إليه، له حكم البلد الذي قدم إليه، ولأنه لا يمكن أن يفطر الناس صيام، لا يمكن أن يفطر والناس صيام، فيبقى معهم صائم، يبقى صائما. أما إذا لم يكن 30-29 فإنه يبقى معهم بلا إشكال، يبقى معهم بلا إشكال. هذه المسألة واضحة لما يواضحها. طيب إذا صام 28 يوم ورأوا الهلال، وهم الآن صاموا كم؟ 29 يوم، وقدم إليهم ورأوا الهلال وهو الآن صائم 28 يوم، ماذا عليه؟ يفطر معهم لأنه عيد، ما يجوز أن يصوم، ثم يقضي بعد ذلك، ثم يقضي بعد ذلك. طيب لماذا قلنا يقضي؟ لأن الشهر لا يمكن أن يكون 28 يوما، لا يمكن، فيقضي هذا اليوم، يقضي هذا اليوم مكانه. واضح لما واضح؟ طيب قال رحمه الله تعالى: فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعد فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا، أفطروا. ثم قال رحمه الله تعالى: ويصام وجوبا. طيب بقي عندنا مسألة، بقي عندنا مسألة تتعلق بالرؤية، هل تثبت الرؤية بالحساب الفلكي أو لا؟ هل تثبت الرؤية بالحساب الفلكي أو لا؟ القول الأول، القول الأول أنه لا عبرة بالحساب الفلكي ولا تثبت به الرؤية، لا تثبت الرؤية بالحساب الفلكي، لا رمضان ولا غيره، لا رمضان ولا غيره. وهذا ما عليه جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، ومنهم الأئمة الأربعة، بل نقل الإجماع، نقل الإجماع، نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع أنه لا عبرة بالحساب الفلكي، لا تثبت به رؤية الشهور، لكن ليس معنى هذا أنه لا يستعان بها، لا، الحساب الفلكي ممكن يستعان به، وإذا ظنوا أن الشهر قد يدخل بالحساب الفلكي فينظر هل يرى الهلال أو لا، لكنه لا يثبت به دخول الشهر، لا يثبت به دخول الشهر. وهذا ما عليه عامة الفقهاء، بل نقل ابن باز رحمه الله، ابن باز في الفتاوى نقل أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا بإجماع، يقول هذا بإجماع، ويقول الشيخ ابن باز يقول، وشيخ الإسلام ابن تيمية مطلع، مطلع بمواطن الخلاف والإجماع، مطلع بمواطن الخلاف والإجماع. واستدلوا، استدلوا رحمهم الله تعالى بقوله: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وقول عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فمرة أمسك بأصبعه مرة ترك، مرة خنس أصبعه مرة ترك، فدل على شهر 29 أو 30. والذي قال صوم لرؤيته عليه الصلاة والسلام أوحى إليه من يعلم ما سيكون، ماذا سيكون في آخر الزمان وماذا سيخلق، ويعلم جل وعلا أنه سيكون هناك حساب، هناك فلك، هناك علماء، ومع هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة بالرؤية، عبرة بالرؤية. القول الثاني، قول الثاني نقل عن أحمد شاكر رحمه الله، قول الثاني هذا قول أحمد شاكر رحمه الله تعالى أن الشهر يدخل بالحساب الفلكي، أن الشهر يدخل بالحساب الفلكي، واستدل بنفس الحديث: فإن غم عليكم فاقدروا له، فاقدروا له، والتقدير يعني الحساب، تقدير يعني الحساب. فنحسب بالفلك، نحسب حساب الفلك، واضح لنا؟ انتبهوا، يقول نحسب حساب الفلك. القول الأول قالوا أن هذه الرواية فاقدروا له تفسرها قوله فأكمل العدة 30، واضح لنا؟ ماذا يقول أحمد شاكر رحمه الله؟ يقول إن قوله فأكمل العدة وفاقدروا له الآن تعددت المباني، يعني الألفاظ تعددت، وتعدد المباني يدل على تعدد المعاني، واضح لا؟ فبدل ما نجعل اللفظ الثاني يفسر اللفظ الأول، يقول لا، نستفيد معنى جديدا، نجعل المعنى الأول اللفظ الأول له معنى واللفظ الثاني له معنى جديد. وهذا الأصل، أصل الأحكام الشرعية، ها، أنها تأسيس، أنها تأصيل أحكام جديدة، واضح ولا لا؟ وليس مثلا تأكيد أو تفسير، فيقول نستفيد معنى جديدا، فيكون معنى فاقدروا له هذا خطاب لمن يعرفون الحساب وهم الفلكيون، فاقدروا له يعني من التقدير من الحساب، وهذا خطاب للفلكيين. وقوله فأكملوا العدة 30 هذا خطاب لعامة الناس الذين ليس عندهم علم بحساب الفلك، فيكملون 30، فيكملون 30، ها، واضح ولا لا؟ واستدل أيضا أحمد شاكر بنفس الدليل السابق، نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. وجه الدلالة، قال الشعر هكذا وهكذا وهكذا، ها، للأمة الأمية، فدل على أننا إذا تعلمنا القراءة والكتابة، ها، خرجنا من قول نحن أمة لا نكتب، مادام صرنا الآن نكتب نعرف أن نقدر الشهر ونحسبه، واضح لما هو واضح. دليله الثالث قال قياسا على الصلوات، قياسا على الصلوات، فالآن يحسب الصلوات مدة سنة كاملة، وقت الظهر وقت العشاء وقت المغرب، فكذلك الشهر، فكذلك الشهر، واضح ولا لا؟ لكن هذا يجاب عليه أن أوقات الصلوات سبب، أوقات الصلوات سبب، فمتى ما وجد هذا السبب نوجد الصلاة، متى ما وجد هذا السبب نوجد الصلاة، ولا مانع أن نحسب لهذا السبب متى يوجد وهي الأوقات، واضح المو واضح. أما صيام رمضان لم يعلق بسبب، إذا وجد علق برؤية، علق برؤية، فلو أن الفلكيين مثلا قالوا الليلة الهلال يرى، نقول نعم بارك الله فيكم لا بأس، فنذهب وننظر، فأن رأينا ها صمنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علق بالرؤية، وإن لم نره لم نصم، لأنه لم يعلق الصيام بسبب إذا وجد، علقه برؤية، واضح ولا لا؟ وعلى هذا نقول القول الصحيح أنه لا عبرة بحساب الفلك، لا عبرة به، لكن ممكن يستعان بهم ويتحرى الرؤية، إذا قالوا أن الليلة يعني يظن أن الهلال يرى يتحرى الناس الهلال، أما أن يثبت الشهر ويصوم الناس على الحساب فإن هذا لا يجوز. ولا شك أيضا كما يقول الجمهور، يقول إن الحساب الفلكي يخطئ، وقد أخطأ الحساب الفلكي قديما وحديثا، حتى في زمننا المعاصر أخطأ، يعني كم مرة يقول فلكيون غدا صيام أو غدا عيد، ها، فيكون الأمر خلافه، كل أمر خلافه. وعلى هذا نقول القول الراجح أن العبرة بالرؤية، العبرة بالرؤية، لكن الرؤية لا يلزم أن تكون بالعين المجردة، تكون بالعين وتكون بالمناظير ونحوها، تكون بالمناظير وما يستعان بها على الهلال. قال رحمه الله تعالى ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف، ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف، يعني رمضان يثبت برؤية شخص واحد، رمضان يثبت برؤية شخص واحد، أما بقية الشهور فلا بد من رجلين، من شاهدين، بقية الشهور لا بد من شاهدين، وقد نقل الإجماع على هذا، نقل الإجماع، لكن نقل الإجماع فيه نظر لأن خالف ابن حزم أبو ثور، لكن كابن هبيرة وغيره نقلوا الإجماع أن بقية الشهور لا بد من عدلين، لكن رمضان يكفي عدل واحد، لماذا؟ ها، للنظر والأثر، للنظر والأثر. أما الأثر فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شخص واحد الهلال أمر بالصوم، أمر بالصوم. أتى أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إني رأيت الهلال، فقال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أني رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال نصوم غدا، نصوم غدا. ويعني الأدلة لو استعجلت يعني يكفي الإنسان يكتب مثلا مقدمة الحديث أو الشاهد وبعد ذلك يرجع إليه حتى لا يذهب عليه الوقت. وأيضا احتياطا للعبادة، هذا من حيث النظر، يقول احتياطا للعبادة يصام بشهادة رجل واحد، بشهادة رجل واحد. لكن هذا الرجل له شروط، له شروط. يقول المصنف ويصام وجوبا برؤية عدل، وجوبا يعني إذا رأى شخص واحد يجب أن نصوم، يجب أن نصوم، والذي لا يصوم يأثم. لو أن شخص قال لا أنا ما أصوم إلا بشهادة رجلين فإنه يأثم، ما دام ثبت بشهادة رجل واحد فيكون الصوم وجوبا برؤية عدل، عدل. والذي والعدل ضد ها، ضد الفاسق، صح ولا لا؟ ضد الفاسق يعني صاحب المعصية. وبناء عليه غير العدل، لو رأى هلال رمضان هل نصوم؟ لا. لو شخص يشرب الدخان ورأى الهلال أو يحلق لحيته ورأى الهلال هل نصوم؟ على كلام المصنف لا نصوم، لأنه ليس بعدل، لأن العدل ضد الفاسق. لكن القول الثاني بدل كلمة عدل أن نقول ها أن نعم أن نعم أن نقول أمين يوثق بخبره، أن نقول اشترط أن يكون أمين، أن يكون أمينا يوثق بخبره، يوثق بخبره يعني لا يكذب، يكون أمين صادق، فلازم أن يكون عدل. قد يكون عنده فسق، قد يكون عنده معاصي، قد يكون مسبل، قد يكون مدخن، لكنه أمين صدوق ولا يكذب، فنقبل خبر، نقبل خبر. فبدل كلمة عدل نقول أمين يوثق بخبره، أمين يوثق بخبره. ويخرج الكافر، الكافر لا يقبل خبر. المصنف يقول عدل، قلنا أمين، الأمين المسلم، الكافر ليس بأمين. فلو رأى الهلال لا نصوم، لو رأى الهلال لا نصوم برؤية الكافر. قال برؤية عدل مكلف، مكلف. خرج الصغير والمجنون، فلو رأى الهلال المجنون ما نصوم، ما نقبل خبره. ولو رآه الصغير ما نقبل خبره. والصغير ينقسم إلى قسمين، مميز وغير مميز، مميز وغير مميز، ولا يقبل خبره مطلقا عند جماهير أهل العلم. أما غير المميز بلا إشكال، والمميز عند الجمهور لا يقبل خبره، عند جمهور العلماء لا يقبل خبره. وقال بعض أهل العلم أن المميز يقبل، لكن الصحيح أنه لا يقبل، الصحيح أن المميز لا يقبل حتى يبلغ، حتى يكون مكلف. قال مكلفا ويكفي خبره بذلك، يكفي خبره بذلك، يعني لا يحتاج أن يشهد، لا يحتاج أن يقول أشهد أني رأيت الهلال، لا، يكفي أن يخبر، أن يقول أنا رأيته، أن يقول رأيت الهلال، لا يحتاج الشهادة، لا يحتاج الشهادة. لكن قولنا يوثق بخبره، يوثق بخبره، يعني لو قلت لكم أنا رأيت الهلال وأنا ألبس النظارة، يوثق بخبر من يلبس النظارة؟ ما يوثق بخبره، لأنه لو كان يرى ما لبس النظارة. إذن يوثق بخبره يعني من حيث الصدق والكذب، والكذب ومن حيث قوة نظره. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن شيخا كبيرا أتى إلى القاضي وقال إني رأيت الهلال، إني رأيت الهلال. فقام القاضي معه وقال أين هو؟ قال هذا هو الهلال. فينظر القاضي ومن معه ولم يرى الهلال، وهذا الشيخ الكبير يقول هذا الهلال. فقام القاضي ومسح حاجبيه، مسح حاجب الشيخ الكبير، قال كذا. فقال أين الهلال؟ فنظر قال ما أراه، وإذا شعره قد خرجت من حاجبه وصارت أمام عينه، فكأنه يرى أنه الهلال. فإذا كان الشخص الذي يرى الهلال يوثق بخبره يعني بصدقه وبقوة بصره، فنقبل خبر، نقبل خبر. وأيضا يقول العلماء الذي يوثق بخبره أيضا يقول غير المتعجل، غير المتعجل، يعني بعض الناس ممكن يكون متعجلا مجرد ما يرى في الجو شيء كأنه هلال أو لمعان أمام عينه يقول خلاص أنا رأيته فيذهب يخبر الناس، هذا لا يقبل خبره، المتعجل لا يقبل خبره. قال برؤية عدل مكلف ويكفي خبره بذلك، يكفي خبره بذلك لقول ابن عمر ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود، رواه أبو داود وصححه ابن حبان وخزيمة والحاكم. فهنا صاموا برؤية ابن عمر، صاموا برؤية ابن عمر، وهذا يدل على أن رمضان يدخل برؤية شخص واحد، رمضان يدخل برؤية شخص واحد. قال ولو كان أنثى أو عبدا، ولو كان أنثى، ولو كان أنثى، هل خبر الأنثى يقبل بدخول رمضان؟ الحنابلة تقبل المرأة، الحنابلة تقبل، يقبل خبر المرأة برؤية الهلال ويصوم الناس، يصوم الناس. والشافعية يقولون لا تقبل، الشافعية يقولون لا تقبل، والراجح أنها تقبل، والراجح أنها تقبل، لأن الهلال كالخبر الديني، الهلال كالخبر الديني، فالمرأة نقبلها بالخبر الديني، لو روت حديثا، لو روت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة فإنها تقبل، ولو ذكرت حكما شرعيا فإنه يقبل من المرأة ما دام أنها عالمة بالدليل. فكذلك الهلال، كذلك الهلال يقبل خبر المرأة. قال ولو كان أنثى أو عبدا، العبد أيضا هل يقبل خبره بالهلال؟ الحنابلة يقبل، الحنابلة يقبل، الشافعية لا يقبل، الشافعية لا يقبل، والراجح الحنابلة، الراجح الحنابلة، لأنه مكلف، لأنه مكلف، والتكليف، التكليف لا فرق فيه بين الحر والعبد إلا بدليل، لا فرق بين الحر والعبد إلا بدليل. فالأصل أن الخطاب للمكلفين عموما، الأحرار والأرقة، ولا يستثنى الرقيق إلا بدليل، إلا بدليل. قال أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة، أو بدون لفظ الشهادة كما قال المصنف قبل قليل، يقول يكفي الخبر، ما يحتاج أن يقول أشهد أني رأيت الهلال، أشهد أني رأيت، لا يكفي، إذا قال رأيته يكفي، إذا قال رأيته يكفي. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، أي لأنه لا يجزم أنه يوم شك، لا يجزم أنه يوم شك، لأنه قد يكون من رمضان، فهذا باب الاحتياط، هذا باب الاحتياط، مع أن الراجح أنه لا يصام. شيخنا رحمه الله تعالى يقول ما يجزم يصام أيضا، يقول ما يجزم يصام، لكن هم يقولون يعني لا يكون شك، لأنه لو كان متيقن أنه شك ما صام الصحابة. فإذا كان السماء صحوا هذا شك متيقن، ما في ما رأوا الهلال، لأنه قد لا يرى والسماء صحوا، أما ما دام أنه سحاب وقتر محتمل يكون شك، محتمل يكون رمضان، ومن هنا صام احتياطا. ولهذا تساهل بعض العلم وقال بالجواز، أما الوجوب لا. واضح؟ نعم، نعم، لا ما علق برؤية الفجر الصادق، علق إذا وجد الفجر، إذا وجد وقت الفجر، إذا وجد وقت الزوال، ما قال إذا رأيتم الزوال، الزوال أن وجد. نحن نقول نعم الفلكيين ما يخال أثبتوا الهلال، إذا وجد الهلال صمنا، واضح ولا لا؟ طيب هل وجد الهلال؟ ما وجد، لكن في الصلاة وجد الزوال، ولهذا لو لم يوجد الزوال ولو لم يوجد الفجر ما صلينا حتى لو في تقويم. ظهر ولا ما ظهر؟ هذه مسألة دقيقة يعني ينبغي التنبه لها، يعني حتى لو قلنا مثلا الهلال سبب نقول نعم الهلال سبب، لكن ما نصوم حتى نرى السبب، كما أننا لا نصلي الظهر حتى رأينا السبب، واضح ولا لا؟ نعم. فإذا أثبت الفلكيون الهلال نقول نعم حياكم جزاكم الله خير، لكن ننتظر حتى نراه، واضح ولا لا؟ نعم. لا، العلماء يقولون على خط واحد حين. يعني تكون الشمس على خط واحد وفي جهة أخرى يكون أيضا على خط آخر مستوي مستقيم مع بعض. هذا عاد أنا ما أعرفه، أرجو من أهل الجغرافيا يعني. شيخ، مسألة المطالب إذا كانوا تحت ولاية واحدة، ماذا إذا كنت في دولة لا تعتمد على الشيء، هل يجوز لأن أرتبط بالدولة التي تعتمد على الرؤية؟ إيه، العلماء يقولون إما أن يجعلوا من أنفسهم لجنة أو شيء منهم مسؤول عن الهلال. ما الدولة ما دام كافر لا عبرة مخالفته، فإن لم يكن إيه ما دام كافر لا عبرة مخالفته، فإن لم يكن لهم أحد من يرى، يقول أقرب الأقدار الإسلامية إليه، أقرب الأقدار الإسلامية. وحتى يعني سئل الشيخ بن باز وغيره، الناس يصومون على السعودية وهناك، فيقول هذا اجتهاد منهم ولا بأس، لأنهم لو لم يصوموا ما استطاعوا أن يصوموا، واضح؟ أما الأصل أن لهم رؤيتهم، لكن ما دام ما عندهم رؤية معتبرة والدولة يعني غير مسلمة ما تهتم بالرؤية. نعم، أي نعم. لكن في مسألة أيضا ما ذكرناها، لكن ذكرناها غدا حتى نذكر الإخوان، يعني بعض البلاد 6 أشهر نهار ما في ليل، 6 أشهر مثلا الليل، وأحيانا الليل يكون 3 ساعات والنهار، النهار 3 ساعات والليل مثلا 18 ساعة أو 20 ساعة، هذا ولا لا؟ فهذا ما في إشكال، إذا كان موجود نهار وليل يصام، لو كان النهار ساعة واحدة، لو كان النهار ساعة يصام ما دام فيه ليل وفي نهار، لكن ما في نهار، أقصد بعض الأشهر ما في نهار، بعض الأشهر ما في ليل، فهؤلاء يقدر له قدره، يقدر له قدره، يعني يحسبون مثلا اليوم 24 ساعة كم الشهر كم ساعة ويقدرون، فإذا وصلوا إلى وقت يعني يظنون أنه هذا شهر رمضان يصوم باب التقدير، كما في حديث الدجال، كما في حديث الدجال، هكذا ذكر العلماء لمن هم في أراضي يكون عندهم 6 أشهر كله نهار إلى آخر. صحيح، هذا المفروض ما نجعله، حينما ذكرته هنا للفائدة، ما دام أنه إجماع المفروض ما يذكر، إلا إذا وجد من المتقدمين أنه يعني أحمد شاكر رحمه الله تبعه ممكن. نعم، لا أبدا، لأن الرؤية منضبطة، ليس كالحساب الفلكي، الرؤية منضبطة، إن لم نراه نكمل 30 تسير الأمة بدون خلاف. أما الحساب الفلكي يحصل اضطرابات، يعني قد لا يرى الهلال، يرى الهلال 3 ولا 2 ولا